ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. ممكن حد لما سمع قوانين النصر ولما سمع الردود على بعض الإشكالات والشبهات والأسئلة الحائرة اللي بتدور في بعض الأذهان، ممكن يحصل له نوع من أنواع عدم الرؤية قوي، أو مش فاهم المفروض يعمل ايه. وممكن حد برضه لسه مهزوز، يعني ممكن واحد يقول لي اي نصر حققه سيدنا ابراهيم لما القي في النار، واي فوز حققه سيدنا عيسى لما تآمروا على قتله، واي نصر حققه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما اخرج من بلده مهاجرا. الحقيقة ان صاحبنا ده محتاج يفهم المعنى الحقيقي للنصر في شريعة الاسلام عشان تزول الاشكالات عنه، ومحتاج انه يحصر مفهوم النصر، انه يفهم ان حصر مفهوم النصر في زاوية ضيقة او في صورة واحدة وهي قيام الدين على ايدي هؤلاء الانبياء، هو نوع من انواع الخلل في فهم مفهوم وصور النصر. النصر اخواننا له صور كتير. قد يكون النصر بقيام دولة الإسلام مباشرة، وهذا من أوضح صور النصر وأظهر أنواع الانتصار، كما حدث لداود وسليمان عليهما السلام حيث قتل داود جالوت، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في قوله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وربنا سبحانه وتعالى مكن لهم وأقام بهم الدين على خير وجه. ممكن يكون في تمكين زي ما حصل عندما آمن السحرة، واخد بالك، بسيدنا موسى وسطر القرآن وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ثم كان النصر الأكبر عند هلاك فرعون ونجاة موسى ومن معه من المؤمنين، كما في قوله تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. وبرضه لازم نفهم أن في صور تانية للنصر. من صور النصر الأكبر ما حدث يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم فتح مكة في العام الثامن للهجرة، بعد رحلة كفاح طويلة جاهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حق الجهاد حتى تحقق النصر وقامت للإسلام دولة ورفعت للتوحيد راية. طيب في صورة تانية للنصر. الصورة الثانية للنصر أن يمنع الله أعداءه من أذى المؤمنين، يحفظ الله أولياءه من تسلط الأعداء على رقابهم، كما قال الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وقال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا نوع من أنواع النصر، نصر من الله في صورة منع العدو من الوصول إلى المؤمنين. الصورة الثالثة للنصر أن الله قد ينصر داعية أو مصلحا أو مجاهدا في مكان غير المكان الذي وجد فيه، فقد يضطهد في زمان ينتصر فيه آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من توصيل دعوته بمكة فتركها فنصره الله عز وجل في المدينة. إذن مش لازم لو أنت هزمت في مكان أن يبقى الدنيا كلها إيه؟ مهزومة، لأنه لا يخلو زمان ولا مكان من قائم لله بحجة، وذلك قانون من قوانين الكون. الصورة الرابعة انتصار الداعية بقوة حجته وعلوه على خصومه. خير مثال على ذلك ما حكاه القرآن عن مناظرة سيدنا إبراهيم الخليل مع الملك الذي ادعى الربوبية. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى إيه الوقت أظهر الله نبيه وخليله سيدنا إبراهيم بالحجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. تاخد بالك من هذا المعنى، من الصور للنص، الصورة الخامسة من صور النص والتمكين، ثبات المؤمن والداعي إلى الله على الحق الذي يعتقده، إنه ما يتذبذبش وما يتلونش مع الأنظمة ومع الأمكنة ومع المسؤولين، لا لا لا. خير مثال على ذلك خليل الرحمن إبراهيم عندما ألقي في النار قال للمشركين ماذا؟ قال لهم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ما قالش بقى إيه نمشي الدعوة ومصلحة الدعوة واخد بالك وداهن عشان تمشي ودارهم ما دمت في دارهم وحيهم ما دمت في حيهم واضحك للقرد في دولته، لا، ثبت فانتصر عليهم بالحجة والبيان. ولما انتصر عليهم بالحجة والبيان وغلبوا في الميدان فروا إلى ميدان البطش والتنكيل، وصدر الأمر من المحكمة الطاغوتية آنذاك بإيقاع أشد العقوبة عليه، فكانت عاقبة ذلك ثبات سيدنا إبراهيم عليه السلام. لما ثبت سيدنا إبراهيم أمام هذه المحكمة الهزلية فرج الله عنه هذا الكرب العظيم، قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كذلك من الأمثلة في هذا الباب الرجل الذي وضع في حفرة وشق نصفين بأمشاط الحديد ثابتا على دينه، ما يصده ذلك عن دينه ولا يحمله ذلك على التلون. أيضا من الأمثلة على ذلك الغلام الذي رفع الله ذكره في القرآن والسنة حينما ثبت على دينه متحديا الملك الطاغية كما جاء في القرآن، قال الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فآمنت أمة بأكملها لثبات هذا الداعية المخلص غلام الأخدود. أيضا من صور النصر الصورة السادسة النصر لهلاك المكذبين أو النصر بهلاك المكذبين للأنبياء. لما كذب قوم نوح نوحا أهلكهم الله جميعا ونجى نبيه ومن معه من المؤمنين كما أخبر سبحانه ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. يبقى كان سيدنا نوح وكان نصر نوح بمثل هذه الطريقة، ولهذا كان دعاء سيدنا نوح وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فكانت الاستجابة الفورية من الله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. إذن هلاك قوم نوح كان نصرا كبيرا للدعوة حيث انتقم الله من المعاندين للدعوة، وكان نصرا للدعاء حيث انتقم الله عز وجل للدعاء. وهكذا حدث لقوم موسى كما أخبر ربنا عز وجل بقوله فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. وهذا ما حدث لقوم هود وصالح ولوط ليؤكد تلك الحقيقة أن النصر قد يكون لهلاك المكذبين للأنبياء ولنجاة المؤمنين. الصورة السابعة من صور النصر، النصر على الأعداء بعد وفاة الدعاة والأنبياء. خير مثال على ذلك ما حدث لسيدنا يحيى ابن زكريا الذي مدحه الله في القرآن قائلا: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قتله قومه غدرا دون شيء فعله، وبعد موته بمدة انتقم الله منهم حيث أرسل عليهم طاغية يدعى بخت نصر الذي قتل منهم 75,000. شوف المجرم، شوف، سبحان الله العظيم، سبحان الله. فهي كده، وكذلك نولي بعض الظالمين إيه؟ بعضا بما كانوا يكسبون. كذلك ما حدث لنبي الله عيسى، انتقم الله من قومه بعدما رفعه إلى السماء حيا بتسليط الروم عليهم، فقتلوهم وشردوهم في الأرض وساموهم سوء العذاب. الله لا يتخلى عن أوليائه سبحانه وتعالى. الصورة الثامنة من صور النصر، الشهادة في سبيل الله. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب بعد حسن عبادة وإنابة يا رب. قد يستشهد الداعية أو المصلح أو المتدين أو المرابط فيكون نصرا له وللدعوة. قد يسجن أو يطرد أو يضطهد أو ينفى فيكون سجنه وطرده واضطهاده ومنفاه نصرا له وللدعوة. وهذه بعض الأمثلة على ذلك. نبي الله يوسف يدخل السجن ظلما بسبب مؤامرة دنيئة دبرتها امرأة العزيز، وهو في سجنه ماذا فعل؟ ظل يدعو إلى الله، وكان يقول: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعدما حقق الملك بنفسه في تلك القضية أخرج يوسف من السجن إلى خزائن الأرض. أنت متخيل معايا واحد طالع كان معتقل، يعني المفروض مشبوه، يخرج يمسك خزائن الأرض. فصح فيه قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما بشر به وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، صلى الله على الصادق. نبينا صلى الله عليه وسلم، وده خير مثال، قال الله عز وجل له ولمن معه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين في عام الهجرة، لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم صلى الله عليه وسلم هاربا بصحبة الصديق والصاحب أبي بكر ابن أبي قحافة، وحينها تكفل الله بنصرهما فنصره وأظهره على عدوه حتى إنه سبحانه نصره يوم الهجرة حين تعددت أسباب الموت، ولكن الله حفظه وأظهره على عدوه حتى إن عدوه جن جنونهم. إزاي ينجو من كل هذه المخططات اللي احنا خططناها علشان نقتله ونوقع به في الأسر صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمثلة على هذا الباب أن الله يحفظ أولياءه ولا يكلهم إلى أعدائه. موت الغلام الذي تحدى الملك لإثبات وحدانية الله قائلا له في حواره معه: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. شوف العزة، العزة الإيمانية والاستعلاء الإيماني. فقال الملك: وما هو؟ قال الغلام: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. وطبعا معروف أنه الملك كان مستعلي ومستكبر، فجمع الناس في صعيد واحد وعمل غلام الخدود عمله، فالناس كلها أول ما شافت اللي حصل ده وقفوا وقالوا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. بس هنا فكانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة انتصرت دعوة غلام الأخدود وهزم الملك شر هزيمة. هذا الحدث نصر لهذا الداعية على الفور، أظهر الله الدعوة إلى التوحيد رغم أنه مات بسبب إظهارها. حاول الملك وجنده الحيلولة دون الوصول إلى تلك النتيجة، ولكن الله غالب على أمره، ولكن الله غالب على أمره. الناس كلها بدل ما تكفر برب الغلام قالوا آمنا برب الغلام. نتعلم إيه؟ نتعلم، ودي يعني همسة في أذن الداعية والمصلح والمؤمن، وبالذات في أزماننا، أزمان انتشار الشبهات والشهوات، نتعلم أنه إذا قتل أحد من المصلحين والمرابطين على الثغور على يد خصومهم أنه لا يعتبر بهذا مهزوما، لكن الحقيقة أن هذا نصر لهذا الرجل ولدعوته ونصر للإسلام. فقتل الداعية وسجنه وإيذاؤه ووقفه عن الدعوة قد يكون نصرا للإسلام، كما حدث لسعيد بن جبير. قال ابن تيمية: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي في صدري، إن قتلت فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن حبست فحبسي خلوة. ما شاء الله، لقتلنا بالله. أنا بديك الأمثلة دي كلها عشان أشحنك، عشان أقول لك إن نصر الله يقينا سيحدث إن شاء الله. لما تبص على قصة أصحاب القرية لما جاءها الرسل فأعرضوا عنهم وعاندوهم وحاربوهم، إيه اللي حصل؟ ضرب الله بهم مثلا فقال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. حصل؟ حصل. حبيب النجار الداعية المؤمن الذي سعى لنصرة إخوانه الدعاء بعد علمه أن أهل القرية سيقتلوهم، وجه نداءه لقومه قائلا: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر، إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قام حبيب يواجه في الدعوة هؤلاء، قام بواجبه، فقام بواجبه خير قيام في البلاغ والنسق. هل انتصر الدعوة؟ هل حدث تمكين؟ الذي حدث انه لما عمل كده قتلوه، ولما قتلوه ظنوا انهم بذلك خلاص قد انتصروا عليه، ولكن الحقيقة ان الله نصر الدعوة وان قتل الايه؟ الداعية. يبقى شعار أهل الإيمان دايما إيه؟ عشان ما حدش يخوفك، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. مهمة الداعية، مهمة المصلح، مهمة المرابط، مهمة المجاهد تبليغ دين الله، إقامة الحجة على الخلق، وإحسان هذه الوظيفة مع الأخذ بالأسباب لإنجاح المهمة. أما ظهور الدين وانتصاره وزوال المنكرات والمخالفات فليست مهمة أحد من هؤلاء، دي مش مهمتك أنت، مهمتك أن أنت تتقي الله وتأخذ بكل الأسباب الممكنة لنصر الدعوة. قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال ليس عليك هداهم، أنت عليك بس التبليغ، أما الهداية فبيد الله عز وجل. قال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، فظهور الدين ونصره ليس من مهمات الدعاء، ولكنه أثر من آثارهم الناتجة عن بلاغهم. يبقى نخلص من الحكاية دي بإيه؟ إن قتل الداعية قد يكون نصرا له ولدعوته، أن سجن الداعية أو إيذاءه أو وقفه قد يكون نصر له ولدعوته كما حدث مع سعيد بن الجبير وابن تيمية وغيرهما. والمطلوب ثبات الداعية والمصلح على الحق، لأن ده من أكبر أسباب النصر والدعوة بإذن الله تعالى. طيب في حتة مهمة قوي عايزين نقولها قبل ما نختم لقائنا، يعني ممكن نقول الحتة دي ما قبل الأخيرة. إيه هي بقى؟ إيه اللي هي الحاجات اللي لو الأمة عملتها أفرادا أو جماعات هيتأخر النصر ويحصل عدم تمكين للفئة المؤمنة؟ عد معايا بسرعة. رقم واحد، لو ابتعد الأكثرون عن منهج الإسلام وشرعنوا ما هم عليه من باطل وجاهروا بالمخالفات، فإن كل هذا يكون سببا للهزائم، كما حدث في غزوة أحد حين خالفت فئة قليلة فهزم الجميع، كذلك ما حدث في غزوة حنين يعلمك هذا المعنى. تاني حاجة من أسباب الهزائم ضعف الأمة الإسلامية وعدم نضج أبنائها بعد. ثالثا، انحراف الكثير من الناس عموما والعاملين في الساحة الإسلامية عن المنهج السديد الذي هو منهج الأنبياء في الإصلاح. وطبيعي أن الانحراف في المنهج سيؤدي إلى خلاف في الوسائل، والنتيجة ما نراه الآن من ارتكاب للمخالفات ونسبتها ظلما إلى الدين، وهو ده اللي أعطى الأعداء فرصة للنيل من الإسلام والتشهير بأهله. رابعا، عدم معرفة قيمة النصر، فلو انتصر المسلمون دون بذل وتضحية لذهب هذا النصر سريعا، لأن النصر لا بد له من ثمن حتى يكون له قيمة، كما قال الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. خامسا، من موانع النصر العام عدم القيام بتكاليف النصر، فقد يكون في سابق علم الله أن هذه الأمة لو انتصرت لتقاعست عن القيام بتكاليف النصر، كما في قوله سبحانه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. من موانع النصر إن احنا نفهم كويس أوي هذه القاعدة، أن كل ما علق الله به النصر فإن تخلفه يكون ذريعة لمنع النصر. بالبلدي كده، إذا لم يعد أهل الإيمان العدة فلا يتوقع حصول النصر. تخيل إن واحد عنده ضعف تقوى وعنده ضعف يقين في الله وما أخدش بالأسباب الدينية وما أخدش بالأسباب الحسية وعايز ربنا ينصره، ايه يا عم ده ليفل الوحش ده ولا ايه؟ في ايه؟ لابد للمسلم ان يتعلم ان هو عبد لله عز وجل، لابد للمسلم ان يتعلم كيفية ادارة ملف علاقته بالله وملف علاقته بالذنوب بدرجاتها، لابد ان يحرص على التخلي عن العجب الذي اهلك من كان في غزوة حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أيضا من موانع النصر الحذر من التنكر لنعم الله عز وجل، وأن نظن فيه ظنا سيئا سبحانه وتعالى، والظن أن النصر قد يأتي بسبب البشر دون رضا رب البشر سبحانه وتعالى. أيضا من موانع النصر حب الدنيا وكراهية الموت، وهذا ما نحن فيه الآن. أيضا من موانع النصر الانقسام والفرقة والتشتت، فهذه من أكبر المعطيات المؤدية لما نحن فيه الآن، والمؤدية لتأخر نصر الله والدخول في وطأة الخسران. طيب عشان نختم درسنا النهاردة، حتى نكون جزءا من النصر المفروض نعمل إيه؟ في واجبات كتير، بس أنا عايزك تعد معايا وتكتب ورايا هذه الروشتة. الواجب التأكيد أن: واحد، صف العمل للدين كصف الصفوف للصلاة، كصف الصفوف للجهاد في سبيل الله، فلازم تنقية لهذا الصف، ولازم إصلاح لهذا الصف، ولازم تراص حقيقي مش وهمي بين العاملين للدين. ثانيا، ترك تحقيق الإيمان والعمل الصالح وترك التواصي بالحق والتواصي بالصبر من أبرز أسباب الخذلان، وبضدها تتميز الأشياء. ثلاثة، لازم نحذر دائما أبدا من شيوخ حالة الإياس والهزيمة النفسية بسبب اللحظة الراهنة التي نعيشها. قال الله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، متاع قليل، حاجة بسيطة كده وبعد كده مأواهم جهنم. حتى تكون جزءا من النصر، ودي نقطة رقم أربعة، لابد من الوعي قبل السعي، لابد وأن تتعلم إدارة الوعي وفن إدارة الوعي. خامسا، لابد من التفريق بين مساحتين، مساحة التأثير ومساحة الاهتمام، حتى لا يظل الإنسان سلبيا من غير أن يفعل شيئا، ولا يظل واقعا في مساحة الاهتمام وأن يدع مساحة التأثير فيترك الواجبات الشرعية الكفائية عليه. بالبلدي كده، ما تطلبش المفقود وانت سايب الموجود. ستة، لابد من الوعي بتحديات الواقع، لأن البعد الحضاري المادي الآخر المعادي ليس ضئيلا. لازم نفهم اللي بيحصل حوالينا يا أخوانا، ونفهم مكر الليل والنهار اللي بيحصل فينا. الهامش الحضاري بيننا وبين أعدائنا كبير وللأسف، عشان كده القوى العالمية العظمى حريصة على إبقاء هذا الهامش الحضاري بيننا وبينهم، عشان نفضل عبيد عندهم، نفضل طول عمرنا مستهلكين ويفضلوا هم السادة. سابعا، لابد من الجد في وضع خارطة طريق للإصلاح والنهضة رغم صعوبة هذا الأمر، خاصة في وسط هذه المتغيرات والبدهيات. ويمكن لو نفسي الشباب يقرأوا كتاب بوصلة المصلح، لأن ده كتاب هام جدا في مثل هذا الأمر. لابد، ودي نقطة رقم 8، لابد من إيجاد الفئة الفاعلة المصلحة، خاصة بعد وقوع الأمة في دركات تجفيف المنابع التي أثمرت قدوات مزيفة قادت الأمة للتبعية الذليلة، مما أنتج أنيميا شديدة في جانب القدوات الإصلاحية الحقيقية، وده اللي احنا عايشينه دلوقتي. وارجو الله ان الأجيال الموجودة والأجيال اللي جاية تبدأ تفهم ده كويس. تاسعا، عليك بالإصلاح الحقيقي للنفس. قال الله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. عاشرا، المطلوب من الدعاء بذل الوسع والطاقة لاستنقاذ أنفسهم وأهليهم وذويهم ومن يحب، مع العلم أن تحقيق الهداية ليس بأيديهم. قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. المطلوب من الدعاء شرعا بذل الوسع والطاقة لهداية العباد، بس ياخدوا بالأسباب ويتعلموا إن الدعوة فن، فيسيبوهم بقى من الدعوة بالبركة إلى الدعوة الاحترافية. ومش قصدي التقليل من البركة الدينية، قصدي الدروشة. هناك أسباب شرعية دينية يحتاج المسلم أن يتحقق بها ليصفر بالنص، وهناك أسباب كونية مادية يحتاج المسلم أن يعمل بها أيضا ليحقق النصر، لقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك، احرص على فهم دينك، احرص على فهم أن التمكين منه ما هو منحة ربانية، ومنه ما يتطلب القيام بعبودية بذل الأسباب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأعد حين قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. احرص يا عبد الله على الجد في توظيف العلوم الحديثة، ودي النقطة رقم 11، احرص على توظيف العلوم الحديثة والإعلامية لخدمة قضية الإسلام. رقم 12، اعمل على تأسيس منصات حديثة تتواءم مع زمان السماوات المفتوحة، وتفك حالة الاحتكار الثقافي والإعلامي المفروض علينا بسبب الغلبة. رقم 12 أو رقم 13، إيجاد الحس الإيماني دائما فيك وفي كل أصحابك بشكل دائم، عايزين دائما يبقى عندنا حرارة إيمانية دائمة. رقم 14، لابد من ربط الأفراد بالأمة ومواجهة حالة الأنانية الموجودة في هذه الأمة. وأخيرا، موقع الدعاء في نفوسنا، مع تذكر أن الدعاء أداة لها أسبابها وشروطها وضوابطها والثقة في إجابة الله للدعاء ولو بعد حين. أيضا مما ينبغي أن نذكر به قبل الختام أنه على الدعاء أن يحرص على انتزاع معاني الخير من المدعوين، لا أن يكونوا أداة لتضبيطهم. لو وجدنا أحدا عنده تقصير في دينه، نجتهد أن احنا نسهم في شرح صدره للإقبال على نصرة قضية الدين، لا ينبغي أن نثبطه أو ننتقده، بل نشجعه على الخير. الرجل الذي كان يشرب الخمر قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. أبو محجن الثقفي شرب الخمر في أثناء معركة القادسية فحبسه سعد ابن أبي وقاص. فاحنا عايزين ناخد بالنا إن ممكن أبو محجن ده كان بيقاتل وقاتل فعلا وجاهد في سبيل الله رغم أنه عنده قصور وعنده ضعف في حتة معينة. عايز أقول للدعاء إن الخطاب الدعوي المعاصر يحتاج إلى رفع مستوى الوعي الإيماني والفكر العام. مش هنفضل طول عمرنا أخواننا شغالين في الرقائق بس، محتاجين إن احنا بقى نشتغل شوية في تعليق القلوب بالله وتعريف الخلق بالخالق، باستشعار معية الله، استشعار أن شؤون الكون وإدارته هي لله سبحانه وتعالى، بالطمأنينة الموجودة في قلب الإنسان المسلم رغم المكر والدهاء، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. محتاجين ان احنا نثبت هذه المفاهيم الإيمانية كالتوكل الشرعي واليقين، محتاجين ان احنا نكشف الشبهات فيما يتعلق بالواقع ونعالجها معالجة برهانية حقيقية، محتاجين ان احنا نكشف ونبين عن طرائق المجرمين والمفسدين ممن يفسدون في الأرض ولا يصلحون، محتاجين ان احنا نبين الناس طبيعة الصراع وعمق الصراع ومدى امتداداته في الواقع، محتاجين ان احنا نبث الوعي بسنن الله الشرعية والكونية. وممكن الواحد يقرأ كتاب زي كتاب السنن الإلهية للدكتور عبد الكريم زيدان او كتاب السنن الإلهية للشيخ حسن الحميد، هيفيدوا في هذا الباب. محتاجين ايها الدعاء تعميق الصلة بالوعي بالوحي المعصوم كتابا وسنة، وتدبر هذا الوحي عشان ما يبقاش الواحد فينا حافظ مش فاهم، عشان نعرف نتعامل مع الوحي على أنه أداة لبث مفاهيم حقيقية نستطيع أن نستنهض بها أنفسنا وواقعنا. نحتاج إلى مطالعة السجلات التاريخية الخاصة بالبلاءات التي نزلت بالأمة زي حكم الدولة العبيدية والحروب الصليبية وما حدث للمسلمين أثناء حكم التتار والمغول. وممكن هنا نقرأ أو نسمع أي شرح على رسالة ابن تيمية عند قدوم التتار. الدعاء يحتاجون إلى التذكير دائما بالموالاة الإيمانية والأخوة الإسلامية في مواجهة هؤلاء الذين يريدون سلبنا وسلخنا من أمتنا ومن عروبتنا ومن ديانتنا. نحن نحتاج أيها الدعاء إلى التأكيد على محورية دور الأفراد، فلا يحقرن أحد جهوده، ونعلم الناس قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. واخد بالك، عايزين نتعلم زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر نعيم بن مسعود وقال له: خذل عنا ما استطعت. نحتاج إلى الوحدة، إلى الأخذ بكل الأسباب المتاحة والمباحة علشان ننتصر لهذا الدين، لأن النصر لا يهبط على الأمة دون بذل. لابد من تفكير خارج الصندوق، ولابد من تفكير داخل الصندوق لإحرازه. الانسحاب، لابد من الانسحاب من حالة الفتور وحالة النفور اللي بتحول بين المؤمنين وبين الانتصار في قضايا الدفع مع الحق والباطل. لابد أن نحافظ على انتصاراتنا ونعمل على توسعها وترسخها ونمنع ضياعها، لأننا نعرف مدى ثمنها لابد وأن ننشغل بما ينفعنا وينفع أمتنا، ونختار الثغر المناسب لنا، ولا نحقر الجهود ولا الثغور الأخرى التي يقوم بها غيرنا. لابد من التواصي الدائم بألا ننشغل بواجب عن آخر. لابد وأن نحرص على تحريض المؤمنين على الجهاد بكل ما يملكوه، وفي ذات الوقت نحرص على الحفاظ على مكتسبات الانتصارات خوفا من الضياع. لابد ان احنا نحرص على عدم تخذيل المؤمنين الراغبين في الدفع عن اهل الاسلام. لابد لنا كدعاة وكمصلحين ان نحدث تغييرا حقيقيا ثابتا مستمرا متناميا مدروسا ومنهجيا. لابد وان نفهم ان الحرب جولات، وإن لم نشارك في تلك الحروب فلا بد وأن نعد أنفسنا وأن نعد جيلا جديدا لتلك الحروب، لنأخذ بالأسباب، وليجعل الله لنا أجرا في مثل هذا. وأخيرا، إياك أخي الكريم، إياك أيها الداعي، إياك يا من تبغي النصر، أن تنخدع بمن سقطت عنهم الأقنعة فهم سبب بلائنا. إياك أن تكون عميلا للمؤسسات الغربية المشبوهة وأنت لا تدري، تمرر كلامهم في قضايا الجندر والتحول الجنسي وإفساد المرأة والطفل وإباحة الزنا والشذوذ واللواط وفرض أفكارهم الملوثة على الأجيال الصغيرة. حاول تقلل من نمط الحياة الاستهلاكية لتكون قادرا على الانتصار للدين، وحاول أن تربي نفسك وأولادك على التضحية في سبيل الله، وأن تبث في المسلمين حسن الظن في الله والقيام بعبوديات الواجب، وأن توظف الأحداث لبناء العقيدة وتوحيد الصفوف وإظهار الموالاة على أساس الدين، وأن توظف الأحداث لنصرة التوحيد والاعتزاز بالإسلام. وإنت فعلا لو عملت كده يبقى أنت كده أخرجت الناس واجتهدت في هذا. واجتهد يا عبد الله في إتقان الدراسة النظامية لتكفي الأمة شر التبعية لأعدائها، حينها سيسطر التاريخ بحروف من ذهب صمودك الخارق أمام تكاتف العالم على إهلاكك وإهلاك دينك. ونسأل الله تعالى أن ينصرنا وأن ينصر ديننا وأن ينصر أهلنا، ونسأله سبحانه أن يجعلهم في أعلى عليين في الدنيا والآخرة، وأن يجعل شهداءهم يوم القيامة ممن ينادى عليهم من مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت. اللهم هذه المنزلة وهذا الثناء الحق. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا والمسلمين قائدا ربانيا يسمع كلامك ويسمعها وينقاد إليك فيقودها فلا يركع إلا لك. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.